Book 2 72 72 72 Etwas müssen وجوب عمل شيء وجوب عمل شيء müssen يجب يلزم يجب يلزم Ich muss den Brief verschicken. يجب أن أرسل المكتوب. يجب أن أرسل المكتوب. Ich muss das Hotel bezahlen. يجب أن أدفع للفندق. يجب أن أدفع للفندق. Du musst früh aufstehen. يجب أن تستيقظ مبكرا. يجب أن تستيقظ مبكرا. Du musst viel arbeiten. يجب أن تشتغل كثيرا. يجب أن تشتغل كثيرا. Du musst pünktlich sein. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Er muss tanken. يجب أن يعبئ التنك. يجب أن يعبي التنك. Er muss das Auto reparieren. يجب أن يصلح السيارة. يجب أن يصلح السيارة. Er muss das Auto waschen. يجب أن يغسل السيارة. يجب أن يغسل السيارة. Sie muss einkaufen. يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تتسوق. Sie muss die Wohnung putzen. يجب عليها أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تنظف الشقة. Sie muss die Wäsche waschen. يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Wir müssen gleich zur Schule gehen. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Ihr müsst auf den Bus warten. يجب أن تنتظروا الباص. يجب أن تنتظروا الباص. Ihr müsst auf den Zug warten. يجب أن تنتظروا القطار. يجب أن تنتظروا القطار. Ihr müsst auf das Taxi warten. يجب أن تنتظروا التاكسي. يجب أن تنتظروا التاكسي.